التوقيت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان ظاهرا نحو إنا زيدا إنا زيدا فاضل، أو إنا زيدا إنه فاضل، وهو الأولى وسد اتصال الحرفين كقوله إيش إن إن الكريم. نعم هذا شاذ حتى تراها وكأن وكأس. نعم اسألوا منه، قال إيش معنى اسألوا منه؟ يعني أقرب منه للصواب. وين اسألوا منه؟ أسهلوا منه قوله حتى تراها وكأن وكأن، يعني إيش سهل من الأمر أقرب، لأن حذف منهما كلها الإسم، وأما الأول ما حذف منه. أين هذا؟ يعني لأن التوكيد، لأن الموكل حرفان ويتصل لفظ بإسمه، وشذ منه قوله إيش ولا ولا إيش ولا لما ولا لما ولا لما لما ولا لما لهم أبدا دواء، لكون الحرف على حرف واحد. وين الحرف الذي على حرف واحد؟ ولا لما لما. نعم فلا والله لا يلقى لا لا لا يلفى لا يلفى لما في لما بي لما بي. نعم ولا لما بهم أبدا دواء ولا لما. نعم هو هذا لما الأولى تنافر ولا لما بهم أبدا دواء لما هذا ولا لما لما هذا توكيد بالأولى. نعم. وهو لا يلفى لما بي. هذا شاذ العقل لكون الحرف على حرف واحد. نعم اسألوا منه قوله وأسألوا من هذا قوله فأصبح لا يسأله عما إيش بما به، لأن المجرور عاد بالضمير. عاد بما جر بما لا وين التوكيد؟ وين التوكيد؟ به. وين الموكل؟ بما بما. نعم الموكل، ولكن كيف وكل الضمير هذا؟ الضمير هذا والمالك قالوا وعبد الله إلا دعا الضمير. العاس الموكل هذا نحن عند التوكيل اللفظي، التوكيل اللفظي عارف اللفظ في عيني. يعني أنت ستقيف. ها؟ أقول لك ستقيف في هذا الأسماء. نحن شجع في القسم الثاني من قسم التوكيل، وهو التوكيل اللفظي، إعادة اللفظ بما هذا الموكل هناك، يعني ليس ضمير، ليس توكيل لفظي. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت في الثاني، هذا في القسم الثاني. اصبر. ما هو التوكيل المعنوي يكون في الحروف؟ لا لا لا. ولكن يكون في الحروف. طيب ما إيش؟ لا أدري لأني أنا أبغي أجيب، لأنك أنت تدعي أنك تعرف هذا ولا تعرفه. ما ندعوه، لو ندعوه ما نجد. لا، لأنك قلت هذا، قلت لك وين التوكيل؟ قلت به. وين الموكل؟ بما كيف هذا؟ هذا من التوكيل اللفظي، به هذا الضمير، هذا إعادة اللفظ. ليس بالتوكيل اللفظي. إيش كيف أنت؟ نحن في التوكيل اللفظي هذا الذي نقوله. إيش؟ بما وبه فقط. أيوة. الكلام بما وبه. أيوة أيوة. تعريفه هو؟ لا هذا كله معنى. ولهذا قال والاختلاف اللفظين يا شيخ. قال والاختلاف اللفظين اللفظ والمعنى صح على ذلك بما الذين هم عن الباي، هم عن الباي وهذه سيدتي ما اجى نعم لأن المؤكد على حرفين وين المؤكد ما والاختلاف في اللفظين كمان لأن ما هذا يختلف لفظه بلفظ الضمير ثم تعرف هذا باب الحرف هيا الثالث من التوابع باب العطف العطف ضربان العطف ضربان نوعان عطف النسق وسيات عطف بيان وهو التابع المشبه للصفة ليش يشبه الصفة موضح مدفوعي أي شيء موضحني مدفوعي المشبه للصفة في توضيح مطبوعه إن كان معرفة نعم وتخصيصه إن كان نكرة نعم والأول وهو إيش المشبه للصفة في توضيح مطبوعه في كونه معرفة متفق عليه وأما في كونه نكرة اختلف فيه نعم اختلفوا فيه ابن مالك زاد كما قال فما في قوله فقد يكونان منكرين كما يكونان معرفين وبعضهم منع المعرفة واضح من ماء صديق نعم كقوله المعرفة هنا اقسم بالله أبو حفص عمر نعم بين أكثر بيان عمر نعم وضح مطبوعة وهو أبو حفص ولكن في فرق بينه وبين الصفة يشبه الصفة في توضيح مطبوعه ولكن يخالف الصفة فيه في أن أسمع كل نعم ذاك الله في أنه الصفة النعم يوضح مطبوعه بعلامة من المطبوع مثل جاء زيد العاقل العاقل هذا وضح مطبوعه بعلامة من المطبوع وهو العقل وأما أبو حفص عمر هذا بين مطبوعه وهو أبو حفص ولكن بغير علامة بغير وصف هذا الفرق بين النعت وبين عطف البيان أن النعت يبين وضح مطبوعه بعلامة من المطبوع أو بعلامة فيما تعلق به المطبوع إذا كان سببيا نعم. وأما هذه ما يبينه بغير علامة من المطبوع يوضحه أبو حفص عمر أقسم بالله أبو حفص عمر ليه هذا الطرح ليه هذا يعني يا الليبي ليه تقول الليبي أقول عمر شنقيط لا تقول لا لازم النسبة حقك نسبة كويسة أنت تنكر نسبتك الله يهديك ما له داع إلي هذا كلمة كويسة واضح لا لازم اسمع يا على سؤال الوقت عمر الليبي أيوه أمشي يا هذا يعني أقسم بالله أبو حفص عمر يعني ظهر العامل مع الباء في قولي هذا الشاعر أقسم بالله أبو حفص عمر بخلاف واو من حروف العطف من حروف القسم وبخلاف تاء ليه وخافض القسم نسيت البيت يا شيخ لا تنظر الى البيت لا تشوف الكتاب قاعده هذه شوف ابن مالك ما فيه ما به علق خافض القسم ايش ثاني يقصد قال اقسم هذا في الله هذا في الكف هذا كتبته منك ونسيته لا كتبته ولكن ما حفظته ولذلك كانت ايش الباء كانت الباء الباب القسم هي الأصل. أم الباب هي الأصل. أم الباب. لأنها يظهر معه العامل مثل هذا البكر. أقسم بالله أبو حفص العمر. من يقدر معه مثل بالله لأفعلن. واضح. وأما واو من حروف القسم والتاء لا يظهر معه كما قاله ابن مالك في الكافية. وما به رلق خافض القسم فحذفه إلا مع الباء ملتزم مع الباء ملتزم حذف العامل ومع التاء وتاء الله لأكيدن أصنامكم. خذ هذه القاعدة اكتب هذا في الكافية. نعم في الكافية ما درس حسين ما درس شبتها لك أعطاها لي الدكتور اللي يتقرر واضح ولا دكتور راشد أعطاها والأول متفق عليه وهو إيش؟ وهو المعرف عطف البياني إذا كان معرف. وأما الثاني مختلف فيه أثبته الكوفيون وجماعته وجوازوا أن يكون منهم من التوكيد من عطف البيان عطف البيان نكرة من النكرة أو كفارة طعام مساكين أو كفارة طعام مساكين وين عطف البيان طعام كفارة طعام طعام نعم طعام وإيش إيش نوعه الإضافة هذا هذا مضاف كيف يمثل له أي نعم هذا ضعف لفظية. مصدر معنوي. مصدر معنوي. شوف هذا. معنوي. إيش كفارة؟ عاملة في إيش؟ في مساكين. مصدر. مصدر. إيش هو؟ كفارة. طعام ومصدر. أنت ممكن ما تغديت هذا. كفارة إيش هي؟ أو كفارة طعام ومساكين. كفارة ما يوصف. كيف تكون مصر؟ من أي أنواع مصر؟ اسم فاعل لا تلعب فيه لا. كيف تكون كفارة وصر؟ من أي الوصر؟ يقول اسم فاعل يا شيخ أه؟ يقول اسم فاعل اسم الفاعل؟ نعم كفارة اسم الفاعل منه كفارته؟ كافر كافر لا لا ولا كافر كافر اسم الفاعل من كفرة وأما كفارته مكفرة يكفر الزاد لا تعي ليش تقول هذا لا تلعب كفارة يكفر كفارة النصر كان هذا بالعم هذا كفارة طعام مصدر هذا ما هو مصدر كفارة يكفر لأن مصدر التكفير نعم هو هذا اسم المصدر ما هو اسم الشعر ما فيه إضافة هذا منور أخي نحن نعرف هذا ولكن كفارة هذا هو المتبع طعام ومساكين هو التابع هو أفضل ولكن نكيرتين ما تقول هذا طعام مساكين هذا مخصصة ولكن على كل حال ولو كان مخصصة يعني بالإضافة يعني هذا ما ليس معرفة أقول له قراءتنا نافع كفارة بدون تنوين بالإضافة ولذلك قال في من نون وقيده في قراءة من نون في من نون كفارته ونحن كمان الدليل الثاني من ماء سديد ماء هذا نكرة وسديد كمان عطف البيان نكرة ولكن بعضهم منعوا ذلك هذا وصف نعم والباقون يوجبون إيش في ذلك البلدية ما يصلح عطف البيان لأنهم منعوا ويخصون عطف البيان بالمعارف ويوافق مطبوعه يوافق مطبوعه في 14 أوجه الإعراب الثلاثة الإفراد التسكير التمكير فروعه وغلقة العشرة منعهم المعرفة إلا في العلم فقط. إيش؟ جماعة قال لا يكون في جميع المعرفة يكون في العلم فقط. وهو الاسم أو الكنية أو اللقب، أما غيره قال لا يقع في ذم المعرفة. ولكن نبغى نشوف هذا المصنف اعتمد على المعارف، ولكن اقول لك فين شفت هذا؟ تعليق عبد الحميد الاول يقول هو الاول متفق عليه كقول اقسم بالله المبعوث. هو عمى علق بان هذا غير مسلم لانه منهم من غير مسلم. الكلام هذا من قاله هذا؟ المؤلف ظاهر الكلام المؤلف هذا ولا تعليق لعبد الحميد هذا؟ اي نعم هو نقل عن البعض. نحن شفنا في أشياء كلامه لا أشياء ما تنافي هذا الذي المتفق، هذا الذي أنه يعني مخالف أن النحويين اختلفوا في عطف البيان، وأما المعرفة ما اختلفوا فيه. واضح اختلف في النكر يعني. نحن نطلب الدليل على النكر يعني. لا هو قال لك أسمع تحتيفه بالعلم هو ذات يحتاج، ولكن النحويون إنما اختلفوا في النكرة. نعم بعضهم أجازوهم وبعضهم منعوا، وأما المعرفة أجازوهم يعني متفق عليه، ولذلك قال لك والأول باتفاقي. هو علق على نفسه. نعم أنا قلت لك هذا التعليق، هذا نحن ما رأينا ولا رأيناه في الأصول ولا في الكتب الثانية. نبغي الدليل، إذا أعطانا الدليل القاعدة على هذا نعم نتبعه، ولكن يقول يأتي بالتفصيل هذا بغيره ويترك ما اتفق عليه النحويون، هذا كلام فاضي. طيب إنما هو يا محمد الذي النكرة الذي مختلف فيه. هذا صرح به ابن مالك في المتن هذا. النكرة هذا مصرح. نعم هو يقول فقد نكون من منكرين، ولكن بعضهم منعوه. نعم هذا الكتاب. وأما المعرفة يعني ما اختلفوا فيه سواء علم ولا غيره، هذا الذي نحن عند الآن. لا فأنت يا زهران الكلام هيا نمسك كما يكونان معرفين زهران مالك أسف. طيب ويخلطون عطف البيان بالمعارف. أي نعم سواء علم ولا غير ذلك يعني من المعارف، ويوافق عطف البيان متبوعه في 14 أوجه الأعراب الثلاثة، ثلاثة الإفراد 4، التذكير 5، التنكير 6 صفة فروعهن وغلقت العشر. نعم. فروعهن الإفراد والتثنية والجمع. لا أسمع الإفراد والتثنية والجمع. ها الإفراد والتثنية والجمع. الإفراد لا الإفراد خلص المفرد فروع الإفراد يا شيخ هو التثنية والجمع. مفرد. الإفراد ذكرنا. طيب التثنية والجمع اثنين. التثنية والجمع. نعم. التذكير والتعريف. التذكير والتعريف. هذا هو 4. التذكير ضده الثاني. أنيس. طيب. التنكير. التنكير ضده المعرفة. فروعهن إيش؟ نعم. فرع ويش؟ الإفراد. فرعه التثنية والجمع. وقول الزمخشري إن مقام إبراهيم أسمع في الآية إن مقام إبراهيم في الآية عطف على آيات بينات. مخالف للإجماع. أسمع مخالف للإجماع. ولما يخالف؟ لأن شوف عشان تقدم. نعم تقدم من الشرح. لأن آيات الجمع مقام إبراهيم مفرد مختلفوا في التركيب الثاني. أي شيء؟ نعم آيات الجمع نعم مقام إبراهيم مفرد. مقام إبراهيم مفرد أين الإله؟ إذا ليش على أبو مقام إبراهيم؟ ها؟ ها؟ شو صدق مقصد؟ لحن في هذا في هذا الإعراب. ما بالك يا أبو ولكن هذا مصدر هذا. لا هو. أي خلي شنقيطي أنا أجيبه على أبو مقصد. نعم. مصدر المقام ومصدر الميم والمصدر يجوز فيها عزبا يستوي فيه المذكر والثالث والجمع لا يتغير. أيا ماذا تقول؟ الأول هذا الجواب على المصدر الأول ولذلك يجوز فيه ما لا ما ما ما لا يجوز في غيره. نعم هذا ولكن يعني ابن هشام رد على الزمخشري قال وقول الزمخشري إن مقام إبراهيم بالحكاية هذا مقام إن مقام إبراهيم أعرف إن مقام إبراهيم. يا ولد أعلم الكتاب حركها به المقام، إن مقام إبراهيم أطفو بيان. ليس على مقام إبراهيم أص. يا ولد أشيب ليش مقطع ما عندك جواب؟ وين أعرف أعرف أه؟ مقام إبراهيم اسمه اسمه إنه منصوب يا أخي. طيب طيب هذا اللي عارف أسمع واضح أي شيء جابه ها؟ أه؟ حركة الحكاية إبراهيم في الآية فيه آيات بينات مقام إبراهيم حكاها حكاها ابن هشام بذلك حكاية مثل إيش؟ بني يزيد بني يزيد واسع البيت وين البيت؟ بني يزيد ايش قبله؟ بني يزيد نعم في البيت. هات يا زهران هذا حركة الحكاية هذا وهذا. طيب ماشي قدامك. إذن على هذا حكاية مخالف هذا لأنك مخالف لإجماعهم ابن الدم السلم لأن عبد البيان لازم أن يوافق المطبوع. أيوة. التسن يا أبو جم غريزة. هنا يا شيخ وافقه في التعريف والتنكير. أه؟ وافقه هنا. وين؟ في التعريف والتنكير. أه؟ آيات هذا. آيات بينات هذا معرفة؟ آيات بينات. آيات. آيات هذا نكرة. نكرة طيب بينات. نعم. كيف حصل؟ طيب هذه معرفة؟ أبدا ما فيها معرفة. مقام إبراهيم عرف في الإضافة. نعم. نعم ولذلك ما نقول هذا. أيوة. مقام إبراهيم عرف بالإضافة ما نقول هذا من تلك فيها كمان. لا لا لا هذا يدخل في القراءة كفارة الطعام مثل هذا ملاحظة ثانية. لا لا هذا يدخل في نفس هذا الباب من كفارة الطعام مساكين الذي قلنا هذا نكرة هذا نكرة مع نكرة. وأما الآية مقام إبراهيم مضاف مضاف إلى إبراهيم إبراهيم معرفة طعام مساكين مضاف إلى طعام إلى مساكين ما هو معرفة نكرة أنت بخلاف إبراهيم إبراهيم معرفة لأنه علم علم صحيح أصلي هنا يقول من علم صحيح لا أنا نكرة لا تبين بالمعرفة يا شيخ خلت الملاحظة اللي لاحظتها أخي خلي هذا هذه ملاحظة لاحظتها يا شيخ نعم أعرف أنا اللي أكثر وطن أعرف هنا واحد ممنوع هذا في عطف البال لأن عطف البال زي مثل إيش زي النعم لأنها البال فأوليا له لأن ابن مالك فأوليا له من وفاق الأولي من وفاق الأولي نعتوب لي فإذا إن كان نعربها بالبدلية البدل هو الذي لا يفترض فيه ذلك نعم وكذلك نقدر أن نجيب عن مقام إبراهيم وجهة كونها مفرد أن مقام هذا مصر مصر لي ولكن المعرفة إضافته إلى المعرفة ما نقل له في فعل هذا كلام يا أخي مصر المين من قام مقام هذا تطرق على المصر مصر المين ما تقدر قيام إبراهيم ظرف المكان وظرف الزمان وظرف أقول لك المصر منه كذلك لا وكذلك هذا نعم المحل الذي يقوم فيه إبراهيم هذا المصر نعم يقوم مكان يكون زمان تخصه به ولا زمان مقامه تطرق على إيه على الثلاثة هذا لا تقول هذا قرينة يا شيخ قرينة المؤمن وقام قيام إبراهيم نعم قيام نعم يطلقونه على على الحجر الذي يقوم عليه إبراهيم حين ارتفع به من أول بيت قرينة تميز يا شيخ قرينة تميز المكان عن الزمان مخالف لإجماعهم وقوله وقول الجرجاني يفترض كونه أوضح من مطبوعه مخالف كمن بقرب سيبوي في نحو ياس لا هذا لا هذا ذا الزمة لأن لا أعرف إن ذا الزمة هذا عطف بيان عند السيبوي آه. مع أن الإشارة أعرف أوضح أوضح ياس من المضاف إلى ذي الأداء لا. ويصح ويش ذي الأداء يعني الذي يا شيخ ذي الأداء المعلم ويصح في عطف البيان أن يعرب بدل كل إلا إن امتنع نعم يا غلام يا عمر إلا أن امتنع إلا أن امتنع الاستغناء عنه نحو هذا هند قام زيد أخوها واضح هذا لا يجوز إذا قلت هند قام زيد لا يجوز إلا أخوها إلا بذكر أخوها بخلاف ذلك هو ضبطها ما تعرف المال؟ عنده قام زيد يجوز؟ لا يجوز لأنه لا يسمع. وين الرابع؟ لا يجوز البدل. أخوها هو الذي وصل. هو هذا أخوه هذا. الثمن اللي فيه أخوها هو الذي هو الرابع. لا يستغني عن أخوه في هذه. لا يستغني. يقول إلا إذا استغنى عنه. أو إحلاله محل. أو يجوز إحلاله محل الأول. نحو يا زيد الحارث. الحارث. تقول يا الحارث. هذا إذا لا يجوز وكذلك قول الشاعر يا أخا يا أخاوينا عبد شمس عبد شمس ولو فدا وين الشاهد فيه ها لا تقدر صوتي ماني لا وين الشاهد عبد هذا أطل بيان من أخوينا أطل بيان من أخوينا أطول بياني من أخوي يا أخوينا ونوفلا ونوفلا معطوف على عبد هل يجوز في عبد شمس هذا أن تكون بدل لا لا ولما لأن البدل على نية تكرار العامل على نية تكرار العامل لا هذا ما هو عبد شمس هذا كله. يجوز أن عبد شمس هذا يجوز أن تقول إنما ونوفلا نوفل هذا مفرد على مبني على الطاء نعم لأن نوفل نعم. ويا نوفل نعم جعلتها بل نعم. هذا الذي منع هذا الذي منع موش الذي قلت حتى كما نعم. لأن البدل على نية تكرار العمل نعم. واضح أكثر من ما قاله ابن مالك ثم بين أن ابن مالك قتل من شواهد من عقيلة من هذه الأنواع نعم واضح ولا يا أخوينا عبد شمس ونوفل ليش ما يجوز أن تقول ونوفل عبد شمس ونوفل بدل من بدل من من إيش من من من خوي لأنه ونوفل هذا فنسق فنسق وجعل كمستقل نسق ما بدل لكن أن تقول ونوفل لا لو فلا يجب أن تكون بدل لأن البدل على أن تكون ويان وفل لازم أن تكون ويان وفل فيصير الترتيب هذا غير تكون مستقل بنفسه المنادي المستقل بنفسه عبد الله كمن لا يجب أن تجعله بدل خوين عبد الشمس خوين لأن خوين مثلا واضح نعم نحو بكر تابعي البكري ليس أن يبتدى بالمرضي نصف المالك وقول الشاعر كمان ايه أنا ابن التاريخ بكري بشري عليه الطير ترغبه لا أنت تنظر من هذا أنا أوضح كده إيش المانع أنا ابن التاريخ هو أنا ابن التاريخ البكري بشري أنا الشاهد فيه يا عمر الديبي انتبه هذه قواعد تجب مستسلم وين المانع موش انت كان انت عارف خلي غيرك خلاص هات يا عمر هذا عطف بيان يا شيخ. عطف بيان. ولم ولم وين عطف بيان؟ بشر. لا بشر. بشر. هاي ولم ليش ما تقول بدر؟ ايش السبب؟ المانع. هات قوس هذا سجلت سجلت يقول ابن مادي وقسم تتعريف هذا شيء لا ولكن بعدما طلعت في الكتاب لا طلعت في الكتاب ما في فرق عمر اللي ما طلع في الكتاب ما جاء هذا ما في فرق يعني الجواب بما في الكتاب ما في فرق لا لا لا انا انا انا شفت يقول ابن مالك لصالحا لبدل اليتيم يرى في غير نحن يا غلام يعمر ونحن بشر تابع بكري وليس ان يبدل بالمرضي ولما انا لله وانا اليه راجعون يا عمر صار دسو يا عمر لا يعرف.